السلام السلام عليكم عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. يسر يسر منتدى منتدى طلاب طلاب طب طب عين عين شمس شمس www.oneim.net أن أن يقدم يقدم لكم لكم هذا هذا الإصدار. الإصدار. لا تقلقش، أنت كل اللي مطلوب منك واحد، انت كل اللي مطلوب منك انك تجيب لي شويه تيمرس دكتوره صفاء، ايه الايتيولوجي بتاع الانسان بالعربي وحبايه الفول وشيمه كبيره، شكرا بس كده. كل اللي مطلوب منك انك تجيب لي البلاسنتا موجوده فيها اللور الكراين سيجمنت، واوتوماتيك اوتوماتيك من غير اي حاجه دكتور رامي ايه اللي هيحصل في العيانه؟ هيجي لها بليدنج، عارفين هيجي لها بليدنج امتى؟ شايفين بليدنج امتى؟ اما هذه البلاد فيسلز عندي تتحرك. البليدنج ده له علاقه بايه؟ طب الحركه اللي هي دكتور بتحصل امتى؟ بتحصل في الحمل. ديورنج ايه يا دكتور؟ ديورنج عندي ما اللور يوتراين سيجمنت بيكبر. بيقول لك يا دكتور ان اللور يوتراين سيجمنت بيبتدي يتكون في الاسبوع العاشر لغايه ما يوصل عندي للماكسيمم على الاسبوع ال 40، بيبقى كام سم ساعتها؟ بيبقى ساعتها 10 سنتيمتر. ايه المصيبه يا دكتور؟ المصيبه ان الاوعيه الدمويه بتنتحر. حد يعرف اللفظ بالانجليزي يسمع حاجه اسمها شيرنج ميكانيزم؟ حد يعرف يعني ايه شيرنج؟ شيرنج يعني بتنتحر. حد يقول لي بقى البلاد فيسل ده بينتحر ما بين ايه وايه؟ ما بين البلاسينتا وما بين اللور ريفراكت سيجمنت. شكل الباث هيستولوجي اللي انا كاتبه لك، شكل البلاد فيسل اللي واقعه ما بين قوتين، ما بين اللور ريفراكت سيجمنت which is very stretchable بتستانش 20 مره، وبين البلاسينتا اللي هي عندي كلمه السر عشان كده مسويتها لك شويه وجايب لك ان هي ايه ايه؟ مين الاسد؟ مين الاسد؟ يقول البلاد فيسل ايه؟ ينطحنوا، عارف بص مش هتضايق؟ لو كان اللور ريفراكت سيجمنت بيكبر وفي نفس الوقت البلاسينتا بتكبر بنفس المقدار كان حصل مشكله؟ خالص، ما كانش حصل مشكله خالص. المشكله ايه؟ دي الاستيك، طب ودي؟ مين الاستيك؟ فمين يا دكتور اللي يفصل؟ البلاد فيسل اللي بتفصل. البلاد فيسل اللي تطحن بينهم تطحن تطحن تطحن لغايه لما تفصل واحد ورا الثاني ورا الثالث. هذا الميكانيزم بتاع الطحن ده اسمه ايه بالانجلش؟ اسمه شيرنج ميكانيزم. مكتوب ولا مش مكتوب؟ مكتوبة كلمة شير دي مكتوبة؟ تمام. والمصيبة ايه يا دكتور؟ والمصيبة ان كل عندي ميرسي ايوه كمل كمل. والمصيبة ان كل انا هحاول اخلص بس لما يسيح ما تقوليش بس انت فيها يا سوسي. ايه اللي بيحصل يا دكتور؟ المصيبة ان البلاد بس لما بيقع هنا وبينزل دم بيقول لك ان الموضوع ده الدم ده بيزيد اكتر لان اللور ريفراكت سيجمنت فيه عضلات ولا مفيش عضلات؟ مفيش عضلات. عارف لو كان في عضلات؟ عارف لو كان في عضلات زي الابر يوترايت سيجمنت كانت العضلات بتاعته كنا بنسميه ايه فيجر؟ ما كانش حصل اي مشكله. مش كده ربنا سبحانه وتعالى اما يجي يحط لك البلاسينتا نورمالي تحطها فوق ولا تحت؟ فوق. علشان يبقى في عضلات قويه جدا حوالين الاوعيه الدمويه بحيث لو حصل اي نزيف تقفش عليه. مش كده تلاقيه كاتب لك سطر غريب قوي، كاتب لك ايه؟ This bleeding is exaggerated ولا بقت augmented؟ augmented ان هو موجود عندي في اللور ريفراكت سيجمنت اللي هي قويه ولا ويك؟ ويك وما فيهاش ايه؟ ما فيهاش عندي ماسل فايبرز خالص. بس عايز اقول لك على حاجه بقى، قول لي ازاي هذه الاسئله بتتحول لاكسبيرينس؟ شوف بقى يقول لك ايه؟ All the following statements about placenta breeding. It occurs in about 5% of cases. True ولا false؟ False. هم كام بيرسنت؟ 5%. السؤال اللي بعديه، it is more common عندي in multi-gravidant and young age. لا، multi-gravidant and old age. خد بالك عشان تحل الناس اجيب لها مزينة، مش عايز الغلطة دي تتكرر تاني. النقطة الثالثة اللي بعديها، the first presentation is usually between 30 to 34 weeks. صح؟ ليه most presentation؟ زي ما كتبنا جوه في الكتاب اهو، ليه ما بين الاسبوع 30 و 34؟ لان هي دي الفترة اللي بيحصل فيها maximum stretch فين؟ في اللور يوتراين سيجمنت. طب خد السؤال الام سي كيو اللي بعديه، the first bleeding episodes are usually fatal. يعني ايه fatal؟ يموتوا. ترو ولا فورس؟ فورس. البليدنج ابيسودز بتبقى ايه؟ مايلد واي كلام ولا فيتال ولا اي حاجه خالص. طب خد السؤال اللي بعديه، ان البلاسينتا بريفيا البليدنج ده ناتج عن ايه؟ ناتج عن الحركه. حركه يا دكتور؟ حركه اسمها الحمل. طب انت نسيت ان في حركه ثانيه بتحصل، حركه اسمها الايه؟ الولاده. ان ايه يا دكتور اللي بيحصل اثناء الولاده؟ مين بيوسع؟ السيرفكس. فلو البلاسينتا ملبسه فيه اكيد هيحصل عندي ايه؟ اكيد هيحصل عندي نزيف. بس عايز اقول لك على حاجه بقى، هل ان العادي ان العيانه تجي لي لاول مره وهي بلاسنتا بريفيا تجي لي عندي ان هي عندها بليدنج ديورنج ليبر، ولا لازم الاول يبقى عندها بليدنج اثناء الحمل؟ لازم الاول بليدنج اثناء الحمل. لكن هل ممكن تبريزنت اتسلف فور ذا فيرست تايم ديورنج ليبر؟ بس نادره فيري رير. انما العادي ان هي تبريزنت اتسلف الاول اثناء الايه؟ اثناء البريجنسي. وممكن يحصل اثناء الولاده من حركه السيرفكس المشيمه تتقطع ويحصل شويه دم، لكن غالبا انت بتبقى عارف قبل كده. طب انت بتقول الكلام ده ليه؟ علشان بقى صيغه الام سي كيو. جاوبني بقى على الاسئله الام سي كيو اللي بقولها لك. بلاسنتا بريفيا ذا بليدنج فروم ذا بلاسنتا بريفيا اونلي اوكيرز ديورنج بريجنسي اند نيفر اوكيرز ديورنج ليبر. غلط. بلاسنتا بريفيا البليدنج فروم بلاسنتا بريفيا مي اوكير ديورنج ليبر. صح. Rarely to be the first presentation during labor. صح. Usually presented عندي during labor. غلط. شفت اللي هي الام سي كيو كلها عباره عن ايه؟ Maybe و usually و most common و most uncommon. Maybe during labor، لكن الموضوع ده ايه؟ Rare. انا معاك. نفس العربيه الانسان، انا هعمل على فكره هعمل نسخه من المفتاح بتاعك. سيب النسخه هنا في المركز. مفيش مشاكل. طب اقول لك عشان ما تضيعش وقت، سيب لهم المفتاح؟ والله الامانه، والله ما تخافش. نقطة بسيطة بس. العلم؟ طيب ماشي، توكل على الله. ماشي يا دكتور، خد بالك بس من الألفاظ الخايبة دي، علشان الـ MCU مكتسب أثناء الولادة، خد بالك بس إن أنا إيه؟ قصدي حاجة. يعني دي هتفرق معايا بعد شوية، إن وقت الولادة، لا بالك. وقت الولاده لو البلاسنتا ملمسه البليدنج عندي هيفضل زي ما قلنا هيزيد قوي طبعا، لان وقت الولاده السيرفكس بيوسع البلاسنتا بتتقطع عنه. لكن في الاغلب العيانين بيجوا اثناء الايه؟ الحمل. والله يا جماعه بيجوا اثناء الحمل باربعه سنين ايه هم؟ حد فيهم لسه بيلس كوزلس ريكايل فراش. والكارثه عندنا في الاستاف ان هم بيتضايقوا جدا اما يلاقوا طلبه بيتجاوبوا، فيجي يقول لك الحاجات النادره. يعني يجي يقول لك يا دكتور بيبقى البليدنج عندي ريكارد، يقول لك طب امتى ما يبقاش ريكارد؟ فينلس، طب امتى يبقى في بين؟ قال الصفحه لسه على السكت. يقول لك كوزلس، طب امتى يبقى في كوز؟ شفت الغتاته؟ شفت الغتاته بتاعت الاستاف عندنا؟ ما يسالكش في الحاجه اللي انت حافظها، بيسالك في الاستثناءات. طب تعالى نسمع مع بعض. يلا يا دكتور البليدنج عندي كوزلس. يعني ايه كوزلس؟ ملوش سبب خارجي واضح. السبب ان جت شويه فيروس خلت البلاسنتا تبقى تحت وخلاص. انما امتى يا دكتور يتقالوا كوز؟ يقول لك يا دكتور الدم ده لو حصل بعد انتركوز او بي في. يا دكتور محمد ربنا عرفوه بالعقل، ايه علاقه البينس، ايه علاقه الميل اورجان بالبلاسنتا بريفيا؟ هو ده بينهم حائل اسمه ايه؟ سيرفكس. يعني البينس هيخبط في البلاسنتا يخليها تنزل؟ لا يا جماعه، بس كون البلاسنتا هنا عامله ايه في المنطقه دي كلها؟ ها؟ كونجشن. لو الميل اورجن موجود هنا بيحرك شويه في الكونجشن ده فيعمل نقطتين ثلاثه دم. يبقى العادي ان العيانه تجيلك من غير سبب، لكن احيانا ممكن يكون في ايه؟ سبب. زي ايه مثلا؟ زي الانتركورس او البي في. والعلم غالبا العيانه البلاسنتا بريفيا بتبقى جايه بالاسلوب ده. تيجي تقول لك يا دكتور الحق يا دكتور محمد انا حامل دلوقتي 33 اسبوع. طب يا ست الكل اخبارك ايه؟ عندي بليدنج من ثلاث اسابيع. يخرب بيتك عندي بليدنج من ثلاث اسابيع، وايه اللي جابك النهارده؟ ايه اللي جابها النهارده؟ ان هو ايه؟ بيرلس وكوزلس وسبير ولا مايل؟ مايل. ايه اللي خليه يا دكتور الموضوع ابتدى من ثلاث اسابيع، يعني في الاسبوع كام؟ 30. اشمعنى بين الاسبوع 30 و34؟ عشان استراتش. اقول له يا دكتور لقيت على الفجر نقطتين دم. وبعد ما اتكلم معاه يقول لي بس على فكره يا دكتور قبليها باشمعنى كان حصل غالبا بقى حصل شويه تركوز، عامل شويه كونجشن في المنطقه دي، ده نزل عندي ايه؟ نقطتين ثلاثه دم، او كده بقى له ايه؟ كوز. طب خش لنا على اللي بعديها. بينلس، ويقول لك احيانا يبقى بينفول، عارف لو حصل بالصدفه في نفس الوقت ان الست دخلت فين؟ في ولاده. دخلت في ولاده. يعني ايه يا دكتور بالصدفه دخلت في ولاده؟ دم نزل، الدم ده عمل اريتيشن اليوترين ماسل، فدخلت عندي الليبر، انا مالي بقى؟ فيبقى عندها بلاسنتا بريفيا وفي نفس الوقت ما عندها البين بتاع الايه؟ بتاع الليبر. وانت ليه بتقول الكلام ده يا دكتور؟ عشان انا بعلمه غلط. بقول لك ايه؟ بقول لك لما يجي لك في اخر السنه حالات كده اسمها انتي بارتم هيموريتش، هقول لك من كلمه السر الوجع. مين البينلس؟ بلاسنتا بريفيا. مين البينفول؟ اكسيدنتال هيموريدج. اكسيدنتال هيموريدج. لكن تيك كير ان احيانا ده سته بريفير بينلس ممكن تكون بينفول لو دخل جه معاه مين؟ ليبر. يبقى الموضوع مش بالهدف كده. الموضوع محتاج ايه؟ شويه عندي تراوي شويه. طيب خد بالك من اللي بعديها، بيقول لك ايه؟ ريكرنت. يعني ايه ريكرنت؟ يعني بيتكرر. طب حد جه في جوجل هيقول لي ساعات ما بيبقاش ريكرنت. مين انهي حاله دول مش هتبقى ريكرنت؟ الحاله دي. عارف ليه الحاله دي؟ بقول لك يا دكتور الحاله ده هي اللي هي اللو لاين بلاسينتا فيها دوبك اثنين ثلاثه بلاد فيسل بس ملمسين فين؟ في اللور يوترينس سيجمنت. طب ايه اللي حصل؟ تعالى هنا اقسمها لك. اه يا عم ادي عندي البلاسينتا اخبارها ايه؟ جزء منها كبير في الابر سيجمنت وجزء الصغير منها فين؟ في اللور سيجمنت اهو. ايه اللي حصل؟ ابر سيجمنت بياخدها فوق بس القطع، نقطتين دم بس القطع، نقطتين دم بس القطع قدامنا، وكل البلاسينتا بقت فين؟ بقت فوق. حصل لها حاجه اسمها ابر بلاسينتا الايه؟ مايجريشن. والنزيف اتكرر تاني ولا ما اتكررش؟ ما اتكررش. امتى يا دكتور ما يتكررش؟ اما يبقى في حته صغيره من البلاسينتا بس هي اللي موجوده فين؟ في اللور انترنس بس اللي ينزف، والتاني اللي يفصل يروح خلاص. ادي هو اثنين بس اللي موجودين عندي في اللور سيجمنت، واحد نزف والتاني نزف، شكرا. وكل البلاسينتا بقت فين؟ بقت فوق. يبقى ساعتها الحاله ما بقتش ايه؟ حاله ما بقتش ريكرنت. امتى يا دكتور؟ اما يبقى عندي جزء بسيط من البلاسينتا هو اللي موجود في اللور يوترانس سيجمنت. يعملوا ايه في اخر السنه؟ قياس عندي في اخر السنه المذاكر مش المذاكر اللي انا بقوله ده. لا يمكن يوصلوا في الحياه من السؤال ان يقول لك ازاي بشخص بلاسينتا بريفيو، والكل بيقول لك ايه؟ كراش بلاد. كوزلس بينلس ريكارد. انا مش عايز اطلع بتاعي انا بس يا واد بسم الله كده اكتر من كده شويه، انما انا عايز الطلبه بتوعي يبقوا ايه؟ حافظين الاستثناءات من اول علاء الباشا الصف ده كله. امتى علاء يبقى عندي كوز؟ لو بعد بي في او انتر كورس. طب امتى اللي بعديه ابراهيم هي ريكارنت؟ امتى ما تبقاش ريكارنت؟ لو حته صغيره، الحته الصغيره دي هتفصل وشكرا، هتطلع الكاسيت كلها فوق وتروح لحالها. طب معلش ادهم اللي بعديه بيقول لك عندي ان هي بينلس، امتى تبقى بينفول؟ لو جت فين؟ لو جت عندي مع الليبر، مع الليبر ماشي. ولا اقول لك على حاجه، وانا ليه عايز افرق البلاسينتا بريبيا من الاكسيدنتال هيموريدج؟ عشان حاجه واحده بس، حد يقدر يقولها؟ مين يتفحص ومين ما يتفحص؟ الاكسيدنتال هيموريدج يتفحص علشان المشيمه فين؟ فوق. البلاسينتا بريبيا ممنوع ايه؟ ممنوع الفحص، لان عندي البلاسينتا موجوده فين؟ موجوده تحت بس. كل ده علشان اوصل لك الموضوع ده، ان لازم افرق في عيانتين هيجوا لي بنزيف انتي بارتم هيموريدج، البلاسينتا بريفكس ده، واحده هتتفحص والثانيه مش هتتفحص، مين اللي هتتفحص؟ البينفول. مين اللي مش هتتفحص؟ البينلس. بس خد بالك ما تبقاش عبيط، لان عندي استثناءات، احيانا البلاسينتا بريفكس بتبقى ايه؟ بينفول. بس كده، بس كده. وهتلاقيني بعد شويه اقول لك ايه؟ اقول لك ولا ما بوصل من خالص. نو بي في اقول طالما عندي اي حاله عليها ايه السلام؟ خوفا ليكون الحاله دي عندها بلاسينتا ايه؟ لغايه ما نشوف يا ابني هنعرف نشخص ولا لا. هتبقى قاعده دلوقتي بعد شويه. بس تعالى اقول لك على حاجه. اللي تقول لي في التليفون بينلس كوزلس ريكارنت فريش هجيبها للمستشفى عشان تاني خطوه اعمل لها ايه؟ اكزامينيشن. وانا بقول لك بدرس كلاسيك، انت يمكن ما تبقاش فاهم انا بقول ايه؟ درس كلاسيك اكزامينيشن جنرال وابدومنال ولوكال والاهم. كل الدروس البليدنج في الجنرال اكزامينيشن هي حاجه واحده بس، لو البليدنج مايل طب ولو البليدنج سبير تبقى معانا ايه؟ شكرا بس ده جنرال. طب وابدومنال اكزامينيشن؟ اقول لك على حاجه. كل الابدومنال اكزامينيشن اللي عندنا السنه دي في البطن بتاع الحامل هو حاجه من اثنين، يا بالبيشن يا اوسكالتيشن. بالبيشن شويه احساسات، اوسكالتيشن تحط ودنك تسمعها اسمها فينر استيسوسكوب وتسمع العين. طب وايه البالبيشن ده يا دكتور؟ بتحط ايديك على كده على اعلى مستوى وصل له الفندس. حد عارف الليفل ده بنسميه ايه؟ فندل ليفل هاي. وبعد ما تحس عندي المستوى ده اسمه عندي الفندل ليفل، بتروح حاطط ايديك كده وتحاول تمسك الحاجه اللي موجوده في الفندس ده، تمسكها بايدك. عارفين مسكه الايد دي اسمها فندل ايه؟ فندل جريب. فندل جريب. طب حد فيكم جامد موت، مين اللي خد رونج مسك؟ ليه عندي بحط ايديا من فوق وبعمل حاجه اسمها فندل جريب؟ عشان لو لقيت فوق راس هيبقى اكيد في تحت في مين؟ بطن. بس الله. طب انت بتجيبها، طب ليه تعمل فوق؟ طب ما بالتالي تبحث فين؟ تبحث تحت. تعمل حاجه اسمها ايه جريب؟ بلف جريب. يعني ايه بلف جريب؟ يعني تمسك الحاجة اللي راحة فين تحت في الحوض، والحاجة اللي تحت هي تبقى عكس الحاجة اللي فوق، واللي فوق عكس الحاجة اللي تحت. بس العيانة مين أسهل لها؟ إنك تمسك تحت ولا تمسك فوق؟ فوق لا تحت، لا نبقى من تحت شوية، ماشي إلا سهل إن أمسك فين؟ أمسك فوق. طب وتمسك في الوسط يا دكتور؟ آه شايف الخرم ده؟ شايف الأمبليكس؟ أروح محسس كده على بطنها زي البطيخة بالظبط. الإحساس الجريبات اللي حوالين البطيخة دي حوالين الأمبليكس بسميه جريب؟ أمبليكال جريب. بس كل عندي الاكزامينشن عباره عن حاجتين زي ما هنبدا، يا بالبيشن يا اوسكلتيشن. انا بقول لك النهارده مش بدرس حاجه، الكلام فارغ، خلينا نسمع مع بعض شويه. والبالبيشن عباره عن اربع حركات، تفضل تعمل سيك ايدك كده، خد بالك انا بعمل ايه؟ ما تبقاش الاكزامينشن ده بفضل اكرره طول السنه. تفضل تعمل سيك ايدك كده، ده اسمه الاي ليفل، فاندل ليفل، فاندل ليفل. تمسك كده، ده اسمه ايه؟ فاندل جريب. تمسك كده، ده اسمه ايه؟ فيلد جريب. تحسس كده زي البطيخه، ده اسمه ايه زي البطيخه؟ امبيريكال جريب. طب يلا يا جماعه، لما تيجي معايا الفاندل ليفل، سبحان الله عندك خريطه مرسومه على الست دي. لو لقيت الفاندس عند مستوى توكه الحزام هنا، يبقى البيبي كام اسبوع؟ 12 ما شاء الله. امال لو لقيته عند الامبيريكاس 24، هاي. امال لو لقيته عند الاكسترنال 36. طيب حلو قوي. ده بقى في العادي لما كانت البلاسينتا فوق والبيبي تحت. ان انا دلوقتي جرى رجل في الفاندل ليفل، البلاسينتا جت تحت ورفعت مين فوقيها؟ ورفعت البيبي فوقيها. يبقى الفاندل ليفل رد على اجابه من ثلاثه، قد ولا اقل ولا اعلى؟ يا خير اعلى ليه بس؟ ما هي دي المشيمه فوق وانا تحت، المشيمه تحت وانا فوق، احنا الاثنين واخدين نفس الحيز فين؟ في الفراغ. من الخيبه، من الخيبه عليا وعلى سنيني. واحنا بنغني يا جدعان، ما تفوروا شويه معاك، مش فارقه معايا خالص. الفاندل ليفل از ذا سيم، ده البلاسينتا فوق والبيبي تحت، البلاسينتا تحت والبيبي تحت، واخد نفس الحيز وخلاص، نفس ده. انا لسه عايز ادي فلوس على حاجات، يبقى شايف كاتب لك الفاندل ليفل ايه؟ كورسبوندينج. يعني لو الست 36 اسبوع هلاقيه فين؟ 24 اسبوع هلاقيه فين؟ تمام تمام. ايه بقى؟ طب ولو 12 اسبوع هلاقيه فين؟ يا خايبين، البلاسينتا بريبيا دي بعد الاسبوع كام؟ 20 ل 28، مال انا ومال 12 في اسبوع دي خالص يا نهار اسود. طب يلا علشان عايز قد معلش هات ال 50 جنيه بتاعتك عشان نوزعها على ناس. بص 25 25 اللي يقول لي امتى الفاندل ليفل يبقى اعلى؟ امتى الفاندل ليفل يبقى اقل؟ اي جي ار دي امتى الفاندل ليفل يبقى اقل؟ بيقول لك اما يبقى البي دي اي جي ار. ليه البيبي هات يبقى اي جي ار؟ اللي وصل له دمه قليل، ليه وصل له دمه قليل؟ موجود في حته وحشه، موجود فين؟ في اللور ستراك سيجمنت اللي انت ظهرت في الصوت ضعف. الاجمل البنت الاجمل اللي قالت ان البيبي جايب الايه؟ اريات بالعرض اهو جاي ايه؟ جاي ترانسفيرس ولا مالو جاي ايه؟ جاي بالعرض ترانسفيرس لاي، ترانسفيرس لاي. يا ابني دي كانت متقاله في فيلم جه اول امبارح في الام سي اه بتاع محمود ياسين اما كان متجوز نيلي العزاب ومراته. اكتب عندك بتاع زاد براحتك بدون محمود ياسين نيلي صفيه العمري فاكرينه ده؟ بتاع الواد اللي ابنه اللي كان شعره ناعم وجميل كده بيعمل كده كان يفضل يقول باقي باقي باقي كان محمود ياسين دكتور نسم وصفيه العمري المساعده بتاعته يا رب عقبالي يا رب تبقى واحده كده عينيها عامله كده المساعده بتاعته ونيلي كانت مطلعه عينيها اللي خلفوا اهله وايه الاخبار؟ فجأة صفية العامل اتصلت بدكتور محمود ياسين وقالت له ايه؟ الحق يا دكتور عندي حالة غريبة جدا، قال لها خير عندك ايه يا صفية؟ فراحت قايلة له خلاص سابق العيل والعيل جاب المستعرض. دي مشهورة قوي يا جماعة والكلام ده حصل في الثالوث الثالث من الحمل. يا جماعة شو شايفين؟ الثالوث الثالث تقدر تنفذنا ماشي؟ الخلاص سابق العيل بس انت فريدي والعيل جايب المستعرض اسمه ايه؟ معرفش اه اسمه ايه؟ انا سرحت في صفيه، سرحت في صفيه. ايه الحكايه؟ قال يقول لك الرحم العادي بالمنظر ده، يعني ايه بالمنظر ده؟ شبه فاكهه، شبه ايه؟ كمتراية، شبه كمتراية. على فكره يا جماعه هو ده المنظر اللي بيخلي البيبيهات عندي تبقى نازله ايه؟ براسها بالمنظر ده نازله كفرق. عارف ليه؟ الراس الصغيره في الحته الصغيره والباتوكس الكبيره في الفندس عندي الكبير. It is just a matter of accommodation. برافو عليك، مسألة accommodation مش أكتر من كده. طب إيه الأخبار يا دكتور؟ بيقول لك لو البلاسينتا بقت بالمنظر ده بقت عندي فيه مشكلة كبيرة أوي، دي طبعًا اسمها بلاسينتا إيه؟ بريميوم بالاندوميتريال كافيتي بتحول شكلها من كمتراية الى ايه؟ الى برتقانايه. يعني ايه يا دكتور برتقانايه؟ اي حاجه مدوره بالمنظر ده. البيبي يفضل يلف، مش البيبي يتحرك طول الحمل؟ يلف. مش البيبي يفضل يتحرك يلف يلف يلف. ايه رايك؟ حالات البلاسنتا بريميوم، البيبي يبقى كيفاليك ولا بريتش ولا ترانسفيرس تايب؟ اي حاجه. يعني عندي نسبه البرزنتيشن اللي عندي بيبقى كيفاليك نورمال ولا عندي نسبه مال برزنتيشنز عاليه؟ مال برزنتيشن عاليه جدا. اي حاجه. ليه يا دكتور؟ علشان بتغير، ما تكتبش حاجه بالمناسبه. عشان مكتوب كل حاجه، عشان اتغير شكل اليوترس، والله ساعتها عايزك تكتب فيه بالعربي، شكل الرحم اتغير من كمتريه الى ايه؟ برتقانات. مجرد بس عشان البلاسينتا بقت موجوده فين؟ بقت موجوده تحت. مين؟ استنى استنى استنى، ما تسرحوش يا جماعه، لا لا لا، عشان احنا نكتب بس الحاجات في الحته الصح. مين البنوته اللي جاوبت وقالت اي جي ار؟ خايف. انت اي جي ار يعني معناها تحت، طب ما يبقى ترانسفيرس لاي تحت. امال امتى لاي تفضل لاي اعلى؟ لو البيبي كبير زي حالات الايه؟ ايه علاقه الدايبيتس بحالتنا؟ نشمه كبيره، ايه علاقه التوأم بحالتنا؟ ايه علاقه الهايدروستاز؟ فممكن تكتب على جنب الاستثناء ده وتكتب عليه شفوي؟ اكتب فضل ليفل اعلى في حالتين دايبيتس ميليتس او توينز، لو سمحت بس واكتب جنبيه شفوي. فضل ليفل اعلى في حالتين دايابيتس ميليتس او توينز، وفندر ليفل اقل في حالتين اي جي ار او ترانسفيرس لاي، اي جي ار يا ابراهيم كنت عايزك تبقى فين؟ اي جي ار او ترانسفيرس لاي او ترانسفيرس لاي. ايه اللي بيخلي الفندر ليفل فوق؟ حاجتين من الصفحة اللي فاتت في الجيولوجي. ايه اللي بيخلي الفندل ليفل تحت؟ حاجتين من الصفحة اللي هناخدها الحصة الجاية في الكومبليكيشن. يعني بقى بيبي اي جي ار او ترانسفيرس لاي. بس ما تسرحش معايا. فندل ليفل فوق ولا قد ولا اعلى؟ قد يا دكتور. طيب وايه رأيك يا دكتور في الفندل ليفل؟ ايه اللي انت هتلاقيه هنا؟ اي حاجة، اي حاجة، ايه المشكلة يعني؟ هتلاقي اي حاجة، تلاقي راس، تلاقي بطرس، اي حاجة. طب ايه رأيك في الامريكان ليفل؟ انا كاتب لك حاجة غريبة جدا ومسود عليها. كلمة انك هتلاقي البطن ايه؟ بلاكس. اكتب جنبيها كلمة السر. كلمة السر في الحالة. ليه؟ جدع ليه؟ عارف يعني ايه بلاكس؟ يعني بالمنظر ده. يعني عادية زي أي واحدة حامل. زي أي واحدة حامل. أمال مين اللي قاليها هارد؟ مين اللي قاليها ريجيوز؟ أكيد في حالة تانية قاليها هارد وريجيوز. مين؟ أجسام تليموش. ليه؟ لأن الدم اللي طلع هنا طلع في أرزل حتة في اليوترس وهي الفندس اللي مليانة ايه؟ مصر. هيبقى اليوترس اريتيتد وفيري بينفول وفيري ريجكت، عامل زي الخشبه دي بالظبط، سموها بورد، احنا هناخدها بيسموها بورد لايك ريجكتيف، زي السبوره دي بالظبط. فكلمه السر عندي ان البطن في حالات البلاسنتا بريفيا، وعلى فكره كده انت بتعرف تشخص الحاجه. ده اللي انت محتاج تسمعه والراجل بيتكلم. ايه ابني جات لك حاله 32 اسبوع عندها بليدنج كوزلس ريكارنت اعاده نايل بينلس، انا كنت مركز مع بينلس. بقول لي during examination لقينا جنرال مش مهم، اتفضل ليفل اجري العب ده ايه؟ لقينا امبريكال جريب، لقينا عندي من البطن لاكس على طول الحلقه ايه؟ بس انت بريفي. ايه دي كلمه السر؟ لاكس. طب خش معايا واللي بعدين بيلفيك جريب. ايه رايك؟ هيبقى الراس او البريزنتنج بارت لابسه كويس في الحوض انجيجد ولا نون انجيجد؟ اكيد طبعا نون انجيجد، علشان مين اللي واقف حائل بينها وبين السيرفكس؟ هو يعني ايه انجيجد يا دكتور؟ انجيجد يعني ايه؟ لابس الحوض جاي من كلمة ايه؟ انجيجمنت. انجيجمنت يعني ايه؟ خطوبة. يعني يقول لك حتة اللحمة دي اللي هي البيبي بتخش عندي في حتة العظمة دي اللي هي مين؟ الحوض. لبست فيها. يعني بالظبط بيقول لك اللي بيخطب كأنه ايه؟ لبس. يعني لبس ومش هيعرف يخلع تاني. هو بالظبط كده. والعلم بنفسه انجيجمنت كده. البيبي اللي لبس في الحوض ما ينفعش ايه؟ بيطلع تاني. هي بالظبط اسمها كده، لبست في الحوض. هنا تعرف تلبس ولا في حائل بينك؟ بلاسنتا بريفيا. عندك في نسبه مال برزنتيشن عاليه ولا لا؟ مكتوبه اهو 30%. ترانسفيرس لاي ولا بريتش؟ هيكتب بقى جنبيها ايه؟ شكل الرحم بيتغير من كومتري الى برتقال. من كومتري. اكتبها بقى باي لغه بقى. اكتبها بالانجلش. Due to failure of accommodation. عايز اكتبها بالعربي كده. بريفيرير اوف اكوموديشن. شكل الرحم بيتحول من كومتريا الى برتقانيه. فيلير اوف اكوموديشن. خد الريموت حط فيه. فين الريموت؟ محدش معاه ريموت؟ محدش معاه ريموت؟ فيلير اوف اكوموديشن. شكل الرحم بيتغير الى طب عايز اعرف حاجه الكالكوليشن عندي فانكشنال ليفل امبيريكال جريب فيلم جريب. طب فاضل كلمه فاضل اسكيج من رحمه ربنا علينا ان اي حاجه مهمه ربنا حطها لك حتتين الكلى اثنين الاوفري اثنين الرجل اثنين. كان الدكتور بسام يقول لك لو واحد اتبرع بالكلى بتاعته ينفع يعيش بالثانيه؟ ده ينفع يعيش حتى بربع كلى. مش كده من رحمة ربنا عليك بتقرا المعلومة الغريبة دي؟ يقول لك عمر ما البيبي بيحصل عليه أو كده عمر ما البيبي يحصل عليه فيتال ديستريس اللي أكتر من قد إيه من البلاسينتا يفصل؟ نص البلاسينتا. فإن ربنا سبحانه وتعالى مدي البيبي ضعف إيه؟ ضعف احتياجه. كأن البيبي الواحد بيتغذى من دبل بلاسينتا، تخيل؟ أب تو هاف البلاسينتا يفصل. ولعلمك في حالات البلاسينتا بريفيا بيبقى عندي فصلان كبير ولا أي كلام؟ أيكن أما الفصلان الكبير ده شكله هيبقى في الدرس الجاي بتاع الايه؟ كتبتها which usually in cases of this occurs in cases of اكتب بقى على النقط دي accidental hemorrhage. ايه اللي انت بتعمله دكتور ده؟ ده كلام هبل باسل. عارف ده كلام هبل بس بص خليه استنى الله يخليك. symptom وساين والساين ايه ايه ايه؟ general abdominal look general عادي نزيف يا فالر يا شوك. والابدومنال حاجه من اثنين يا بالبيشن يا اوسكالتيشن. والبالبيشن فاندل لاب فاندل جريب فيلكال جريب فيلكال جريب. وبعد ما تخلص البالبيشن يبقى فيه اوسكالتيشن. وبعد الابدومنال اكزامينشن في ايه؟ انا مش عايز حد يغلط بالغلطه دي خالص. مسموح بي في ولا ممنوع بي في؟ ممنوع بي في. ارسم حواليها عدد اثنين هيكل عظمي واكتب جنبيها نو بي في كونترا انديكيتد خوفا لبصبعك تخش وتعمل ايه؟ طب اقول لكم على حاجه علشان نخلص يا جماعه اهو نو بي في لو في اي سائل نازل من الباجينا بتاعت الست في الحمل وهم عدد اثنين سوائل يا دم يا ميه. جالا اللي يقول لي ليه عندي خايف افحص العيانين اللي عندهم بليدنج خوفا ليكون عندها بلاسينتا ايه؟ بريفيا. طب ليه خايف افحص العيانين اللي عندهم رابشر اوف ممبرين خوفا لادخل ايدك بصباعي انفكشن. يبقى في عندي السنه دي في المنهج اكتب كده على جنب ممنوع الفحص في حاجتين هما يا دكتور بليدنج انفكشن. بليدنج في الحامل ممنوع بس انا بتكلم عبد المجيد انهي بليدنج بعد اسبوع 20 28 احسن تيجي تزنق لي وتقول لي الله طب انا كنت بفحص عينين الابورشن وبفحص عينين الاكتوبك بفحص عينين. ما بتكلمش بالهيرب بريجنس بتكلم فين؟ ليت بريجنس ممنوع الفحص خوفا لتكون بلاسينتا بريفيا. ممنوع فحص الرش في ممبرين خوفا لتدخل لهم بالجوانت بتاعك شويه ايه؟ شويه عندي انفكشن. لكن بالرغم كده في حالتين مرسومين عندك هيتفحصوا. جرى اللي يقول لي انا حالتين؟ انا حالتين اللي هيتفحصوا؟ واحد واثنين الماينور. ليه؟ عشان حالتين دول ممكن ايه؟ يولدوا فاجاينا. وانا لا مؤاخذه هولد عيانين فاجاينا بالريموت، ما العيانين دول عشان اولدهم فاجاينا لازم اعمل لهم ايه؟ بي اكزامينشن. يبقى بي في هيتعمل لبعض الحالات، انهي حالات؟ انهي ديجريز؟ لا ومش اي ماينور، لازم تكون العيانه الايه؟ الليبر بتولد. وهتفحصها يا دكتور لغرض ايه؟ لغرض انك تشوف ان العيانه دي تولد عندي ولا لا. بس بص الفحص عندي بيتم ازاي؟ الفحص بالمنظر ده. بتجيب العيانه فين؟ بتجيب العيانه اللي الدكتور بتاع السونار عامل لك سونار وقايل لك ان العيانه دي ايه؟ ماينور ديجري، ماينور ديجري. وتقول له خلاص انا مصدقك وانت سكت كل بتولدي؟ وانا مصدقك برضه ان انت بتولدي. وايه الاخبار؟ وتدخلها عندي اوضه العمليات، اوبرت فيت. بتبقى انت واقف هنا يا دكتور. انت كدكتور محمد كراجل كبير واقف هنا ومتعقم وعامل ايديك هنا وماسك المشرط بتاعك وجاهز. وهنا في عندي دكتور تخدير وفي عندي حكيمه اموره عاملين احنا الاثنين نبص لبعض وخلاص مش اكتر من كده. ومين اللي جاي من هنا؟ جاي من هنا النائب الجينيور الصغير اللي انا ملبسه بقى في الحيط وايديه بترتعش كده وعايز يعمل ايه للست دي؟ عايز يعملها بي بي وعمال بيقول ربنا ايه؟ ربنا يستر. ربنا يستر ليه؟ لان هو عمل بي بي بناء على حاجه واحده بس، بناء ان بتاع السونار قال له ان الحاله ايه ماينور. وانت عارفين الاسم الكودي لبتاع السونار عندنا ايه في المستشفى؟ الشيخ حسني. هتعرف الشيخ حسني بتاع فيلم الكيت كات؟ الشيخ حسني بس هو كده بسم الله الله اكبر بلاسنتا بريفيا ويروح مديها كده الله اعلم، تطلع بقى ماينور تطلع ميجور انت وحظك. لكن انت واخد حظك وقاعد بتفحصها كشك الولاده العادي ولا في اوضه العمليات وجاهز، مين اللي جاهز؟ ادي النائب الجونيور بيفحص اهو، يروح مدخل صباعه كده وهي ايه بترتعش، ويروح كده ومدخل صباعه يروح دكتور محمد طف سبونج يخرب بيتك خلاص، ايه الطف سبونج اللي انا دخلت بيه ده؟ لا سد ولا ما تقلقش خالص ما تقلقش خالص. فجاه اروح مشاور للتخدير واقول له ايه؟ بني. واروح قال للحكيمه ايه؟ يلا ساعديه. واروح مطلع النشره تلتش عندي من بقه واروح ايه؟ فاتح بطنها. احنا جاهزين. وكل ده وانت دكتور امتياز ايه دورك؟ على فكره انت دورك مرسوم اهو على الشمال. انت اللي ماسك كيس دم واقف كده. انت ده دورك واقف كيس دم غير اعمل لك كده. يلا اشتغل. تروح ايه؟ تروح بقى ايه؟ مشغل كيس الدم ده شغال. عارفين اللي احنا بنعمله ده اسمه ايه؟ اسمه دبل سيت اب تكنيك. يعني ايه دبل سيت اب؟ انا جاهز الحاجتين، جاهز الحاجتين، جاهز افحص العينه اقول بسم الله ما شاء الله، لا تولد يا دكتور اهو ادي ايه اللي طالع ده رجل اهي طالع بسم الله ما شاء الله، لا تولد يا دكتور في رجل اهي مدلدله اهي مفيش مشاكل باذن الله. او في واحد تاني يقول يا نهار اسود خبطت في البلاسينت، خبطت في البلاسينت اعمل لها ايه على طول؟ سيزيريان سكشن. يبقى شفت بقى بيبتدي يسال في الشفا ويقول لك ايه؟ ممنوع مسموح البي في ولا ممنوع؟ ممنوع الا استثناء، مين الاستثناء ده؟ ماينور ديجريز ان ليبر. وساعتها لما تيجي تفحص تفحص عندي في كشك الولاده ولا في اوضه العمليات؟ اوضه العمليات. لما تنزل في اوضه العمليات تبقى جاهز ولا مش جاهز؟ جاهز. انت جاهز بالمشرط، دكتور التخدير جاهز بالدم، دكتور التخدير ها افحص لقيت السكه سالكه ولا لقيت السكه صعبه اضرب على طول ايه؟ اضرب على طول قيصريه. بس كل الكلام ده معتمد ان واحد يكون مشخصك الاول كويس بالايه؟ بالسونار. انا بس اقول لك الانفستيجيشن والسونار ده وخلاص. سونار. يبقى اللي بيشخص الحاله دي شوف بقى كتاب الاسم. اما يسيب الكلام ده كله ويهتم ويقول لك the sensitivity of ultrasound is 98%. الكلام ده جايبه بالظبط. عارف ليه جايبه بالظبط كده؟ عشان يقول لك ان السونار احيانا بيغلط. حاسس ان مش 100%. ممكن اقول لك بلاسنتا بريفيو بس انت بقى جامد بقى قول لي الست دي اما عمل لها سونار عشان اقول ان عندها بلاسنتا بريفيو بيتعمل وانس ولا بيتعمل سيريال؟ ليه؟ عشان في عيانين محجوزين في المستشفى هيتحجزوا لمده اسبوعين ثلاثه وبعد كده هيمشوا، هيمشوا ليه؟ عشان بلاسنتا بريفيا ايه؟ هاجرت لفوق. يبقى شفت الاسئله بتتقال ازاي؟ ولا السونار دقيق؟ اه دقيق قوي؟ لا يا دكتور 98% احيانا بنغلط. طب يا ابني بنعمل السونار وانس؟ لا يا دكتور بص عليك ده لازم يتعمل سيريلي، لازم يتعمل كل شويه. ليه يا دكتور كل شويه؟ لان عندي ظاهره غريبه جدا اسمها ابورد بلاسنتا الايه؟ تعرفين ايه ابورد بلاسنتا ميجريشن؟ يعني لو لقيت حاله النهارده بلاسنتا بريفيا سنتراليس كومبليت، الاسبوع الجاي ممكن تبقى مين كومبليت؟ الاسبوع الجاي ممكن تبقى ايه؟ مارشنال. الاسبوع اللي بعديه ممكن تبقى ايه؟ لاترال لو لاين. معنى كده انك مع الوقت الحاله بلاسنتا بريفيا بتبقى اسوء ولا بتتحسن؟ اتليست وتقرا كده اتليست تو لسننج اوف ذا ديجري اوف ذا بلاسنتا بريفيا ايفن اتس ديسابيرنس. يعني ايه ديسابيرنس؟ في انهي حالات اللي هتختفي خالص؟ هاي اللاتراليس. عشان كده قال لك ما تقولش عليها لاتراليس، يا ريت تقول عليها ايه؟ لو لاين، لان دول في الاغلب ايه؟ هيختفوا. طب ده انا هقول لك على مفاجاه غريبه جدا جدا كاتبها لك تحت عنوان ذس. اقرا كده معايا وقول لي الكلام ده صح ولا غلط. ذس بلاسنتا بريفيا از مور كومن ات ايرليير جستيشنال ايج. صح ولا غلط؟ صح. يعني ايه؟ كل ما نشخص بدري كل ما تطلع كميه بلاسنتات بريفيا كتير، لان مع الزمن معظم البلاسنتات بريفيا بتختفي. وعايزك تكتب المعلومه الغريبه جدا بس المهمه جدا لحياتك دي. اكتب 45% of placenta previa diagnosed at 24 weeks will disappear. بلاش خليها 50% ايه 45% 50% of the placenta previa diagnosed at 24 weeks will disappear. تاني 50% of placenta previa diagnosed at 24 weeks will disappear. معنى الكلام اللي انا بقوله ده ايه؟ عارف بنت خالتك، عارف اختك، وانا متاكد ان القصه دي حصلت لحد في العيله، هتبقى جت الحق يا دكتور انا عشان اسبوع. طب وايه المشكله؟ قالت لي ان المشيمه سابقه العيل. طب يا ماما عندك دم مزيد ينزل؟ لا خالص. طب في اي مشاكل؟ لا خالص. هما قالت لي بص نار، ارجعي قولي للدكتوره بتاعتك دي ان هي متخلفه وجهل. ليه؟ لان احنا مش شخص نتيجه في الوقت ده خالص، لان في الوقت ده لو شخصت بلاسنتا بريفيا معظمهم هي ايه؟ هيختفوا، يحصلوا ابورد مايجريشن. امال امتى التشخيص بتاع حاله البلاسنتا بريفيا يبقى دقيق؟ شايف السطر الثاني كاتب لك عند ايه؟ اسبوع ال 30. اشمعنى؟ النقطه الثانيه، بلاسنتا بريفيا از مور لايكلي تو بيرسيست اف دايجنوست افتر 30 ويكس. واي؟ مش حكايه ستراتش، كانت ان في الاغلب المشيمات اللي هتشخصها في الوقت ده ما عادش فاضل وقت في الحمل علشان يحصل لها ابورد ايه؟ مايجريشن. يبقى ما تخليكش مايل للتشخيص بدري، خليك مايل للتشخيص متاخر. دي الخلاصه. كل ما تشخص بدري كل ما تغلط، لان اغلبهم هيختفي. انما كل ما تشخص متاخر كل ما يبقى احسن، لان انا لو شخصت بعد الاسبوع ال 30 غالبا اللي هقول ان هي بلاسنتا بريفيا بعد الاسبوع ال 30 هتفضل بلاسنتا بريفيا. مش معنى لان الفتره اللي فاضله في الحمل غير كافيه انه يحصل ابورد بلاسنتا ايه؟ ابورد بلاسنتا مايجريشن. ابورد بلاسنتا مايجريشن. اقول لكم حاجه بقى يا شباب، زي ما قلت لهم الصبح علشان اختم بيها الدرس، قولوا لي يا جماعه العيانين دول الحصه الجايه ان شاء الله، انا كده خلاص خلصت، هنخش في تريتمنت باذن الله يا كونزرفيشن يا مين؟ يلا قولوا لي ليه القاعده هتبقى كونزرفيشن؟ لا ما حدش قال في حاجه، دي حاجه بس قلتها لهم الصبح وعجبتني، بس عايز اعيدها لكم تاني اما اشوف هنمشي فيها ولا لا. القاعده هتبقى كونزرفيشن ولا كونزرفيشن؟ كونزرفيشن صح. علشان ايه؟ عشان المرض مايلد، فالام ما هياش ديستريسد والبيبي ما هوش ديستريسد. طب هاي، طب ولما تيجي تولد ممكن تولد فاجينال، ممكن تولد ايه؟ هاي. ليه بقى الحصه الجايه هنكتشف ان 99.9% من حالات السيزيريان، من حالات البلاسنتا بريفيا بتقول السيزيريان سيكشن؟ استنى بس، برافو عليك، برافو عليك يا محمد. رغم ان هو ممكن حالات تولد فاجينال، ممكن حالات تولد ايه؟ سيزيريان. مين اللي بيولدوا فاجينال يا دكتور؟ انهي حالات؟ الماينور. وما يكون البليدنج عندهم ايه؟ مايلد. مين اللي بيولدوا سيزيريان؟ الحالات الايه؟ ميجر. وما يكون البليدنج عندهم ايه؟ سيفير. قولوا لي بقى ليه الحصه الجايه تقريبا هتبقى قاعده سيزيريان سيكشن مفيش بليدنج مفيش عندي ولاده فاجينال خالص؟ اه لا مش المال برزنتيشن، بس هو تفكير حلو. برافو عليك. اقول لكم ليه؟ لان تلاقي على ان وقت الولاده لا هلاقي ملاد حالات ماينور ولا هلاقي حالات مايلد. جدع اللي يقول لي ليه لا هلاقي ماينور ولا مايجريشن؟ لان كل الماينور هيحصل له ايه؟ مايجريشن. طب وليه مش هلاقي حالات عليها مالد بليدنج؟ لان وقت الولاده مين اللي بيوسع؟ السيرفكس. فالمايلد بليدنج هيتحول لايه؟ لسبير. فللاسف على اخر الحمله يا دكتور هتكتشف ان لا فاضل لك حالات ماينور ولا فاضل لك بليدنج مايلد. كل الحالات الماينور بتختفي، ما بيتبقالكش الا الحالات الايه؟ ميجور. طب وافرض يا دكتور بليدنج مايلد؟ لا برضه وقت الولاده، شايف الرسمه دي؟ وقت الولاده مين اللي بيوسع؟ السيرفكس. ساعتها البلاسنتا هتتقطع وساعتها البليدنج المايلد هيتحول الى ايه؟ الى سيفير. واشوفكم ربنا يسهل ان شاء الله. وختاما نرجو أن تكونوا قد استفدتم، وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل. مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net. ولا تنسونا من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.